إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث انضبط لفظه، ولهذا فقد رواه ما أدريه عن ابن مسعود لعله نحو 25 نفسا كلهم بهذا اللفظ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عبد الله بن مسعود كفه بين كفيه، كفه بين كفيه. نعم، في بعض الروايات ثم يدعو، فأخذ منه من أخذ بأنه لا مانع أن يدعو في التشهد الأول، قال: نقل البيهقي عن الحليمي أن المهيمن ليس مذكورا هنا لعله استطراد، المقصود أنه بدأ بآية فيها ذكر السلام والمؤمن، والشاهد من الحديث إن الله هو السلام. خيرا إن شاء الله. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.